ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم للمحافظة والمداومة على مثل هذه المجالس بين يدي مشائخنا وبين يدي علمائنا، نسمع قال الله ونسمع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه كرامة من الله عز وجل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لعلك ترى كثيرا من الناس حرم هذا الخير وحرم مثل هذه المجالس، فاحمد الله عز وجل أن وفقك الله إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. والحديث عند مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فلك النظارة ولك أيضا السداد في تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أيضا الأجر من الله سبحانه وتعالى في سماع مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات، لا سيما إذا كانت من علماء أهل السنة أمثال شيخنا أبي عمار حفظه الله تعالى، وأمثال الشيخ أبي بلال، وأمثال غيرهم الشيخ حسن بن شعيب، وغيرهم من هؤلاء العلماء الذين هم في ساحل حضرموت. ونشكر أخانا أبا همام على ترحيبه باسم أهل هذه البلدة بإخوانه الذين جاءوا زائرين إلى هذا المسجد، فنقول جزاه الله خيرا، وكل من سهل وتعاون في حصول مثل هذا الخير. ثم أما بعد، سمعنا من كلام أخينا أبي همام الوعيد الشديد في التحذير من القول على الله بلا علم، وأن ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فقال جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا شك أن القول على النبي صلى الله عليه وسلم، أو التقول عليه، أو التحدث باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من القول على الله بلا علم، وهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أيها المسلمون، إن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغت الآفاق والتي بلغت ما بلغ الليل والنهار، دعوة صافية نقية تعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علمهم كل شيء، ما من طائر يطير في السماء إلا وعندهم فيه علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شاب هذه الدعوة وشاب هذا الدين ممن دخل عليه ممن ليس من أهله ما شابه من البدع والمحدثات. هذه البدع والمحدثات كانت سبباً لانتشار أحاديث مكذوبة وموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك أن هذه الدعوة الصافية النقية لا بد أن تكون صافية نقية حتى يسلم أهلها من الشر، ولا تكون صافية نقية إلا إذا خلت من الأحاديث الضعيفة والموضوع. فأصحاب العقائد الزائفة لهم أحاديث مكذوبة وأحاديث ضعيفة، وأصحاب الزندقة لهم أحاديث، وكذلكم أهل البدع من المتصوفة لهم أحاديث، وهؤلاء كلهم وضعوا في الدين ما ليس منه، وأدخلوا في الدين ما ليس منه، وكان عكازهم في ذلك هو الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا أيضا انحرافهم في شبهاتهم، وانحرافهم في فهمهم وأفكارهم، حتى أولوا الصحيح، حتى أولوا الصحيح ولربما كذبوه أو ضعفوه. أيها المسلمون عباد الله، إن سلف هذه الأمة قد بذلوا جهدا كبيرا، وقضوا قصارى أعمارهم، بل جل أعمارهم وقصارى جهودهم في الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتثبت لها، مستندين في ذلك إلى كتاب الله عز وجل الذي قال فيه سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأمر الله بالتبين. وهذا التبين أيها المسلمون هو ما سلكه أهل هذه الأمة وأهل هذه الدعوة من سلفها من أئمة الحديث ونقاده، فتبينوا في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونظروا عمن أخذوا. ولذلك أيها المسلمون، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتثبتون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التثبت لا يعني رد حديث الآحاد. فعمر رضي الله تعالى عنه لما أتى إليه أبو موسى فاستأذن ثلاثا ثم أراد أن يرجع، فخرج عمر فسأله فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فقال: إما أن تأتي من يشهد لك وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى القوم وأتوا إليه بأصغرهم وهو أبو سعيد، فشهد له بأن هذا الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتثبتون في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن خبر الآحاد مردود. كذلكم النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته وقد سهى في الصلاة، فقام رجل في يديه طول فقال: يا رسول الله، أنزل عليك أم قصرت الصلاة أو بهذا المعنى؟ فقال له، فنظر إلى أبي بكر وعمر وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر، تثبت من الأمر. وكما أسلفنا، وهذا لا يعني أن خبر الآحاد غير مقبول، بل هو مقبول، وهذا ما عليه أهل السنة بأنهم يقبرون خبر الآحاد. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحه بحديث آحاد وختمه بحديث آحاد ليرد على المعتزلة، كما قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وكان كثيرا ما يذكر هذا الأمر. فكانوا يتثبتون في قبول الحديث أو في قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انبرى علماء الجرح والتعديل من أئمة السلف للدفاع عن هذا الدين، وكذلك لتصفيته وتنقيته، سواء من الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو من العقائد الفاسدة، فكتبوا وألفوا ودرسوا وحفظوا رحمهم الله تعالى، نظروا في أحاديث رسول الله فعادوها إلى أصولها وأعادوها إلى أسانيدها، وكذلك بيّنوا ما كان منها ضعيفا أو مكذوبا أو مغلوطا. أيها المسلمون عباد الله، انتشر في زمنهم وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم صيارفة الحديث وصيادلته رحمهم الله، أمثال شعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين، وأمثال علي بن المديني وأحمد بن حنبل والدار قطني وغيرهم من أئمة الحديث، فانبروا لهذا الحديث للدفاع عنه. ولا شك أن لوضع الأحاديث وكذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب ذكرها العلماء، من تلك الأسباب التي دفعت بالوضاع إلى وضع الحديث وكذبه على رسول الله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والنية الحسنة، فكانوا يضعون الحديث ليدل الناس على الخير وعلى العمل الصالح. وكما سمعنا في قصة أبي عصمة نوح بن أبي مريم وضع لكل سورة من القرآن حديثا في فضلها، حديثا في فضلها، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت الناس قد انشغلوا برأي أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وتركوا القرآن، فأراد أن يرغبهم فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أيضا حصل لميسرة بن عبد ربه لما ناقشه يحيى بن معين في شأن وضعه للأحاديث، ذكر أنه أراد أن يرغب الناس في القرآن وفي حفظ القرآن فوضع أحاديث في فضل القرآن. فهذه من الأسباب، وهذا حاصل في هذا الزمان. ترى كثيرا من الدعاة الذين يريدون جلب الناس إلى الدين بجهلهم وانحراف عقائدهم، فيأتون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ويحشرونها حشرة، وهذا كثيرا كثيرا عند جماعة التبليغ. هذه الفرقة وهي فرقة من المتصوفة، كثيرا ما يأتون بأحاديث ضعيفة وموضوعة، وربما كانت حكمة من الحكم أو مقولة من مقولات العرب، فيقولون: قال رسول الله، يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجماعة وهذه الفرقة من الفرق المعروفة بتداول الأحاديث الضعيفة والموضوعة وكثرتها عندهم، وهذا من بث السم في الأمة. نعم، من أسباب وضع الحديث أيضا الزندقة والنفاق والطعن في الدين، وهذا حال كثير من الزنادقة الذين يطعنون في الإسلام، فوضعوا ودسوا أحاديث ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا لها الأسانيد، فلما عرضت على نقاد الحديث عرفوا أن هذه الأحاديث ليست من أحاديث رسول الله، وأن أسانيدها مكذوبة، وأن أسانيد هذه الأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير ما كان من الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فذلك محمد بن سعيد المصلوب، ذلكم الذي وضع أو زاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، لا أمة بعدكم ولا نبي بعدي، قال: إلا أن يشاء الله. فساق بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أمة بعدكم ولا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فاستثنى حتى يدعي هو أو غيره النبوة ويقولون: قد قال رسول الله إلا أن يشاء الله. وهذا وضع من الزنادقة للطعن في الإسلام والطعن في الدين. وما أكثر الأحاديث والقصص التي يقصونها إما على بعض الأنبياء أو على بعض الرسل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون بهذه الأحاديث المكذوبة وفيها السم الزعاف، وفيها السم الزعاف، إما أنها حجة لأهل البدع والضلالات أو لأهل الزيغ والزندقة فيحشرون مثل هذه الأحاديث. ولا شك أيها المسلمون أن هذه الأحاديث في هذا الزمان قد انتشرت وقد كثرت، لا سيما في مواقع الإلكترونية، في المواقع الإلكترونية كثيرا ما يؤتى بحديث لا زمام له ولا خطام، ويقال: قال رسول الله، ثم في نهاية الحديث يقال: انشر هذا الحديث ولك الأجر والمثوبة. وما أحسن ما قاله شيخنا أبو عمار حفظه الله تعالى وهي من لطائفه، عندما ذكر له شيء من ذلك قال: رواه الواتساب. نعم، هذه كثير في الواتساب وفي غيرها انتشرت هذه الأحاديث وتلقفها جهال المسلمين، ومن كانت له نوايا حسنة فأخذوا بها واستدلوا بها. من أسباب الوضع أيضا التزلف إلى السلطان وإلى الحكام وطلب مودتهم وصلتهم، وهذا كثير ما يحصل عند من يأتون أبواب السلطان ويأتون أبواب الحكام، فيحشرون الأحاديث التي ترغب أو تستلطف قلوب الحكام. وهذا قد حصل لغياث بن إبراهيم النخعي الكوفي لما دخل على الخليفة وكان يلعب بالحمام، فساق حديثا قال: حدثني فلان حدثني فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في أربعة: نضل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد أو جناح. فعلم الخليفة أن الرجل وضع هذه الزيادة ترغيبا له، فأمر بالحمام فذبحت كلها، وعرف أنه كان سببا لدفع الرجل إلى وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فتزلف إلى الحكام والسلاطين يدفع بالرجل إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما سمعناه من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أنه قال: كنت مرة عند الرئيس وكان رجل من الشيعة موجود، فذكر حديثا عن سلمان: حدثتني زينب عليها السلام حدثني فلان قال إلى سليمان عليه السلام أنه أصابه الكسل فأخذ عود قات فنشط. قال الشيخ: فأردت أن أرد عليه، قال: ففطن لذلك الرئيس وقال: هل في بلادكم مطر يا مقبل؟ فصرف الشيخ عن الموضوع. فيتزلفون إلى الحكام وإلى السلاطين في وضع الأحاديث وكذبها على النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب وضع الأحاديث أيضا الانتصار للمذهب، الانتصار للمذهب والانتصار للطائفة، وهذا كثير ما حصل عند أصحاب المذاهب، فوضعوا كثيرا من الأحاديث ليحشروا أو ليصرفوا الناس إلى مذهبهم أو إلى طائفتهم. وهذا اشتهر عند الرافضة، فالرافضة وضعوا حديث علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، أرادوا أن يرغبوا الناس في علي وفي أهل البيت فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وضع غيرهم طعنا في الإمام الشافعي فقال: يأتي على الناس رجل يدعى محمد بن إدريس هو أضر عليهم من إبليس. وكم من الأحاديث الموضوعة التي كذبت انتصارا للمذهب وانتصارا للطائفة أو الجماعة أو الحزب، فهذه أيضا من أسباب وضع الأحاديث. كذلك من أسباب وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم استجازة ذلك من الطوائف من يرى جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يرى جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا من الدين. وهؤلاء هم الكرامية، طائفة من المرجئة كانوا يجيزون وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، ولم يقل من كذب لي، ونحن نكذب له ولا نكذب عليه، نحن نكذب له ولا نكذب عليه. ووضعوا حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا ليضل الناس، فزادوا زيادة ليضل الناس فليتبوى مقعده من النار. وهذه الزيادة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، قصدوا أنهم كذبوا ليهدوا الناس ولم يكذبوا ليضلوا الناس. فهذه بعض أسباب وضع الحديث وكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه مسلم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين من حديث علي: من كذب علي فليلج النار، فليلج النار. وهذا وعيد شديد، والوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ما ارتكبه الفاعل أو من يستحق الوعيد ارتكب كبيرة من الكبائر استحق بها الوعيد بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكذب، نهانا عن الكذب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين لنا خطر الكذب والظن السيء، فقال: إياكم وسوء الظن، أو إياكم والظن فإنه أكذب الحديث، فإنه أكذب الحديث. فنهانا عن مجرد الظن، فما بالكم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، إشارة إلى التحذير من الزيادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من نسبة غير حديثه إليه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يستحق الوعيد الشديد. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تشريع كما أشار إلى ذلك العلماء، والتشريع محرم في هذا الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالذي يشرع غير ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مشاق لله ولرسوله. نعم، فزيادة أو وضع الحديث أو نقل الحديث الضعيف زيادة في الدين وتشريع في هذا الدين، والدين قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وضع الحديث وتناقله وتناقل الحديث الضعيف طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى شيئا من العلم لم يظهره، فأوجب على هؤلاء أن يضعوا الحديث أو أن يأتوا بالحديث الضعيف فينقلونه تكميلا لما قصر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل هذا الدين وبلغ هذه الشريعة، فلما قال في خطبة الوداع: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دين ربه ولم يبق منه شيء، فما بقي لهؤلاء من شيء يضعون من أجله الحديث أو يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يتبين أن تناقل الحديث الضعيف والموضوع محرم في هذا الدين وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكبيرة من الكبائر. أما في الحديث الموضوع فلا خلاف في ذلك عند علماء الأمة، وإنما استجازه الكرامي وهم ليسوا من أهل السنة وليسوا أيضا من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وإنما اختلف العلماء في الحديث الضعيف الذي ضعفه بسيط أو محتمل، وهل يجوز ذكره في فضائل الأعمال. وكثير من علماء السنة على المنع، أمثال يحيى بن معين، كذلك الإمام بن حزم رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم، كذلك الإمام الألباني الشيخ بن باز أشار إلى ذلك، العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله جميعا نبهوا على أنه لا يجوز ذكر الحديث الضعيف ولا الاحتجاج به، أي ذكره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاحتجاج به. ومنهم من جوز ذلك بشروط: أن يبين ضعفه، وأن يكون ضعفه محتمل، وأن يندرج تحت أصل من الأصول ومن الأدلة الصحيحة، وكذلك أن يكون في فضائل الأعمال ولا يبنى عليه حلال ولا حرام. والدين أيها المسلمون قد كمل، سواء في فضائل الأعمال أو في العبادات أو في العقائد أو في السلوك أو في المعاملات، كل هذا لا يبنى إلا على دليل صحيح، ومن بنى ذلك على حديث ضعيف فقد أذن بتشريع غير تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شدد العلماء أمثال الشوكاني والإمام الألباني رحمه الله على التحذير من ذكر الأحاديث الضعيفة، وأنه لا يحل ذكرها. نعم، لأن في ذكرها زيادة في الدين، وفي ذكرها طعن في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، وحتى لا نطيل عليكم، فهناك أحاديث أو بعض أحاديث اشتهرت بين الناس وانتشرت في أوساط العوام فتناقلوها وكأنها أحاديث قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما تجد أحدهم يحفظ كذا كذا من الأحاديث المكذوبة ولا يستطيع أن يحفظ حديث إنما الأعمال بالنيات أو حديث بني الإسلام على خمس. فمن تلك الأحاديث التي اشتهرت وانتشرت بين الناس حتى تلقوها وكأنها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتداولونها بينهم: حديث من أراد أن يلعن نفسه فليكذب، من أراد أن يلعن نفسه فليكذب. هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة ولا في المسانيد ولا في المستخرجات ولا في غيرها من الكتب، وقد نبه عليه السخاوي في المقاصد الحسنة، وكذلك العجلوني في كشف الخفاء، وابن الديبع في التمييز، وغيرهم من العلماء أن هذا الحديث لا أصل له. كثير ما نسمع الشباب أو الناس يتناقلون هذا الحديث: من أراد أن يلعن نفسه فليكذب، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما جاء في السنة الصحيحة. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكذلك من الآيات ما يدل على تحريم الكذب ما يغني عن هذا الحديث المكذوب. من الأحاديث التي اشتهرت بين الناس وتناقلوها وهي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث النظافة من الإيمان. وهذا الحديث لا أصل له في كتب السنة، ويغني عنه الطهور شطر الإيمان، يغني عنه حديث الطهور شطر الإيمان. كذلك من تلك الأحاديث التي يتداولها الناس الأقربون أولى بالمعروف، كثير ما يرددون هذا وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من حديث رسول الله ولا أصل له، وإن مما يغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما قال لأبي طلحة اجعلها في أقاربك، أو قال له في الصدقة اجعلها في أقاربك، فهذا يغني عن هذا الحديث. من الأحاديث التي اشتهرت عند الناس وتناقلوها حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا كثير ما يتداوله السياسيون في قضايا الأمة، ويتداوله الناشطون في خطاباتهم، وهو حديث منكر لا يصح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه العلامة الألباني حديث باطل، وفي بعض أسانيده جاء فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك، وفي بعض أسانيده أيضا السكسكي وهو أيضا متروك، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تلك الأحاديث أيضا حديث معاذ، وهذا كثير من الناس قد سمعوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بما تحكم فيهم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي ولا آلو. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما أراد رسول الله، أو بهذا المعنى. وهذا الحديث أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد جاء من طريق الحارث بن عمرو وتفرد به، وهو أيضا ضعيف لا يصح حديثه، وأيضا رواه عن أناس مجهولين، فقال حدثنا أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، وذكر الحديث، فالحديث فيه علتان، فيه تفرد الحارث بن عمرو وهو أيضا ضعيف لا يصح حديثه، وكذلكم جهالة أصحاب معاذ من أهل حمص. وهذا كثير ما يتداوله الفقهاء في كثير من المسائل، فيقولون فإن لم تجد قال أجتهد برأي ويتناقلون. من الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتناقلها الناس ويتداولها الناس فيما بينهم، ربما تسمعها في محاضرة أو تسمعها في خطبة أو في غير ذلك، حديث المعدة بيت الداء، وتجد في كثير من المستشفيات معلق قال رسول الله المعدة بيت الداء، فيذكرون هذا اللفظ وأنه من حديث رسول الله، وهو ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الحارث ابن كلدة الطبيب العربي المشهور، وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأن هذا ليس من حديث رسول الله، وإنما هو من قول الطبيب العربي الحارث بن كلدة. فتجد الناس يقولون قال رسول الله، ولا سيما كما ذكرنا أصحاب الطب والمستشفيات يعلقونه في أبواب مستشفياتهم، قال رسول الله المعدة بيت الداء. من تلك الأحاديث التي اشتهرت ربما يحفظها كثير من الأبناء والأطفال، وهو في الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، حديث أبي ثعلبة الخشني الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم لا نسيانا فلا تسألوا عنها. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وعلة هذا الحديث أو أرجى أسانيده ما جاء إلى مكحول يرويه عن أبي ثعلبة، ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة كما بين ذلك العلماء. وفي بعض أسانيده فيه نهش الخرساني متروك، وفي سند فيه أيضا أصرم بن حوشب وهو أيضا متروك، فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسنه الألباني ببعض طرقه ثم تراجع عن ذلك في صحيح الجامع، وبين أن هذا الحديث ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن مرسل مكحول لا يقوى بما سبق، لأن في سنده متروك وهو نهش الخرساني، وكذلك في السند الآخر أصرم بن حوشب، فلا يصح هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتناقله كثير من الناس، وبعض الطلاب يحفظونه في الأحاديث أحاديث الأربعين النووية وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأحاديث أيضا التي يدندن بها كثير من الوعاظ لا سيما إذا أقبل رمضان، حديث أظلكم شهر كريم أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وهذا الحديث جاء عن سلمان موقوفا، وقد صح موقوفا عن سلمان ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ولا يحل ذكر مثل هذه الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك الأحاديث التي اشتهرت خاصة في موسم الحج حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل روايته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك العلامة الألباني رحمه الله، بل وقال وفي لفظه نكارة، إذ أنه كيف يكون جفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبيرة من الكبائر مبني على مجرد الزيارة وهي مستحبة. فهذا مما يدل على أن الحديث لا يصح ولا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من تلك الأحاديث أيضا التي اشتهرت ويذكرها الوعاظ الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها، هذه كثيرا ما نسمعها من الوعاظ والخطباء، وهذا الحديث لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن علي، وجاء أيضا عن بريدة، وجاء عن خالد بن وليد، لا يخلو سند من هذه الأسانيد من متروك أو منكر الحديث، وأقلها ضعفا ما جاء عن خالد، إلا أن فيه جهالة أو فيه رجل جاء مجهول وهو عاصم بن منصور أو اسم قريب من ذلك وهو مجهول حال، فلا يصح هذا الحديث ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. هناك أحاديث كثيرة أيضا نسمع بها، نذكرها سردا، منها حديث صوموا تصحوا، وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وكذلك حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، حديث لا أصل له، ويغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلزمها فثم الجنة، إلزمها فثم الجنة، هذا الحديث يغني عن ذكر حديث الجنة تحت أقدام الأمهات. من تلكم الأحاديث أيضا السلام قبل الكلام، حديث السلام قبل الكلام، وهذا الحديث حديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنده عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك الحديث، وأيضا محمد بن زادان وهو أيضا متروك الحديث أو ضعيف لا يصح، وقال الإمام البخاري عنه ذاهب لا يصلح حديثه بهذا المعنى. فهذه بعض الأحاديث التي يرددها الناس ويدندنون بها في مجالسهم ويدندنون بها في مواعظهم وفي مواسمهم، سواء في الحج أو في الصيام أو في غيره، ذكرناها سردا حتى لا نطيل عليكم ولا نأخذ من وقت شيخنا حفظه الله تعالى، فكلنا مشتاقون إلى سماع كلامه وإلى كذلك استماع فوائده وموعظته ونصيحته حفظه الله تعالى، فله أثر كبير في قلوب طلابه وإخوانه، ولكلمته وقعها وأثرها أيضا في قلوب طلابه وإخوانه. نسأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وأن يبارك في علمه وفي عمره، وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين. وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.